والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فنحن في مجلسنا العشرون في شرح كتاب فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن للعبد الفقير إلى الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الحافظ ابن حجر الذي من المنان عليه بشرح البخاري في 14 مجلدة غير المقدمة. نعم، فبارك الله فيك. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. تفضل يا أستاذ. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر: وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن الروافض هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. الروافض هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وهؤلاء الروافض يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، والقرآن الكامل ثلاثة أضعاف المصحف. ثلاثة أضعاف وهذا قول يكفر صاحبه كفرا أكبر. طيب، ويقولون غير ذلك، ويقولون غير ذلك، أي يتهمون أمنا عائشة بجريمة الزنا بعد تبرئة الله عز وجل لها، وهذا كفر أكبر، هذا تكذيب لله. فقول الرافض هذا لا قيمة له، بل يضرب به عرض الحائط. تفضل. وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي. طبعا احنا معتقدنا ان الخلفاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن قدم احدا على ابي بكر وعمر يضلل، ومن قدم عليا على عثمان لا نضلله، واعتقادنا ان عثمان مقدم على علي. هل فهمتم شيئا؟ يبقى ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن قدم على ابي بكر وعمر احدا يضلل، ومن قدم علي على عثمان لا يضلل، ومعتقدنا ان عثمان مقدم على علي. هل فهمنا يا اخوان؟ نعم. وبعدين ده بيسألوا علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اجمعين، بيقولوا له: ما مكانة ابي بكر وعمر عند النبي؟ النبي ده جده، لان هو هو هو ست مين؟ ست فاطمة الزهراء سيدة أهل الجنة. بيقولوا له: ما مكانة ابي بكر وعمر عند النبي؟ شو الاجابة؟ قال له: مكانتهما هي مكانتهما الان. كيف يعني؟ بجوار الرسول مين في القبر؟ ابو بكر وعمر، فمكانتهما هم مكانتهما الان، يعني هما وزيري النبي. فلم يحظى احد بالدفن بجوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الا هما، فمكانتهما مكانتهما الان. انظر للإجابة رضي الله تعالى عنه. نعم، بارك الله فيك، تفضل. وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم ان التنصيص على امامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن، وان الصحابة كتموه، وهي دعوة باطلة لانهم لم يكتموا. الصحابة الذين قال الله عنهم رضي الله ورضوا يكتمون ويكذبون، كيف هذا؟ كيف هذا وقد زكاهم الله عز وجل وزكاهم رسوله؟ فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا ولا نصيف. وربنا جل جلاله يقول: اشداء على الكفار رحماء بينهم. وربنا جل جلاله يقول: اذلة على المؤمنين اعز على الكافرين. كيف هذه التزكيات من رب الارض والسماوات، وكيف هذه التزكيات من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا؟ هذا مما يبرهن على ان كلامهم حق ام باطل؟ باطل. والله تعالى قال: ان نحن نزلنا الذكر وان له لانهم لم يكتموا مثل أنت عندي بمنزلة هارون من موسى. أيوة، يعني لما أراد أن يذهب إلى الجهاد النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب إلى الجهاد، فخلى سيدنا علي قائم على المدينة، قال له أنا أجلس مع الصبيان والنساء، قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لأن هارون نبي، إلا أنه إيه؟ لا نبي بعدي. أي نعم، إلا أنه لا نبي بعد. أرجو أن تنتبه للزرع يا حاج إبراهيم. نعم نعم، تفضل. خلص يا علي خلص. أنت عندي بمنزلة هارون من موسى وغيرها من الظواهر التي قد يمسك بها من يدعي إمامته. ويقول الشاطبي إن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن صاحبها معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة. أنا أريدك أن تفهم هذا، هذه العبارة، الشريعة من عند مين؟ معصومة ولا لا؟ طيب الرسول محمد صاحب الشريعة معصوم ولا لا؟ طيب والأمة إذا اجتمعت على أمر معصومة، معصومة لا تجتمع أمتي إيه؟ طب أحد الأمة اللي هو أنا وإنت معصومين؟ لا، من أول سيدنا أبو بكر وإنت نازل ليس معصوم، ها؟ لأنهم ليسوا أنبياء ولا رسل. يبقى الأمة إيه؟ يبقى الشريعة إيه؟ معصوم، وصاحب الشريعة إيه؟ معصوم، والأمة إذا اجتمعت على شيء إيه؟ معصوم. هذا هو المعنى. تفضل. ويتبين ذلك من وجهتين، أحدهما الأدلة الدالة على ذلك تصريحا وتلويحا، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية، وقوله أحكمت آياته الآية، والثاني الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل. أما القرآن الكريم فقد قيد الله له حفظة بحيث لو زيد بحيث يعني بحيث بحيث بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر. السؤال لكم، في أطفال عندهم 10 سنين حافظين القرآن كامل؟ نعم. طيب لو واحد مثلي أو من هو أعلى مني أو دوني، أي نعم، أخطأ وهو بيقرأ القرآن، الطفل يرد ولا لا؟ أما في أماكن التعبد الباطلة مكان تاني يخربط ما بده يخربط، حد عارف حاجة؟ ما هي صح خطأ. أما هنا الطفل يرد أكبر عالم، ها؟ يرد أكبر عالم. تجد مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، أئمة الحرم علماء أكارم أكابر، أيوة، إذا أخطأ وراءه فورا من يرد. وفي مساجدنا هنا الأطفال يردوننا، فالقرآن هذا محفوظ بحفظ الله عز وجل. نعم. وتحدث ابن حزم عما يجب اعتقاده في مسألة حفظ الله تعالى لكتابه فقال. ابن حزم رحمة الله عليه صاحب المذهب الظاهري، صاحب المذهب ايه؟ الظاهري. فقال ان القرآن المقروء بالألسنة، ان القرآن الايه؟ ان القرآن المقروء المكتوب في المصاحف، المكتوب في المصاحف حق نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وانه كلام الله عز وجل حقا لا مجازا، وهو علم الله تعالى، وأنه محفوظ لم يغير منه شيء. أنا لما أقول إيه؟ الجندي كالأسد، هل الجندي أسد؟ لا. يبقى الجندي حقيقة والأسد مجاز، فهمت حاجة؟ لا. يعني أهل البلاغة يقولون إن في حاجة اسمها حقيقة، حاجة اسمها مجاز، أما القرآن حقيقة. أي لا لا، عاوزين نوزع بدون ما يطلع صوت واحد وبدون ما حد واحد يتكلم على التاني، ولكن بالإشارة فقط. تفضل. وأنه محفوظ لم يغير منه شيء ولا حرف. أي نعم. ولا زيد فيه حرف فما فوقه. ولا نقص منه حرف فما فوقه. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين. مين الروح الأمين؟ جبريل. جبريل. على قلبك لتكون من المنذرين. قلب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى بل هو ليكون من المنذرين. ينذر الناس بايه؟ ينذر الناس عقب النار. لكن يبشرهم بايه؟ اصحى يا حاج. يبشرهم بايه؟ وينذرهم بايه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. وكان الله عزيزا حكيما. اين تفضل. قال تعالى بل هو آيات بينات. يعني ايه بينات؟ واضحات جليات. واضحات جليات. بل هو آيات. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أيوة. كم فيكم من هو يحمل القرآن كاملا ولله الحمد والمنة، وفيكم من يحمل منه قدرا. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ذكر بعض أهل العلم أن المقصود بهذا اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة، وذكر بعضهم أن المقصود أيضا القرآن على ألا يمسه من هو في عليه حدث أكبر أو حدث أصغر، لا هذا ولا ذاك. أي نعم. والقرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر سماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك منجما أي مفرقا على حسب الوقائع والأحداث. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والآيات الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية. فمن قال إن القرآن نقص منه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف أو زيد فيه حرف أو بدل منه حرف أو أن هذا المسموع أو المحفوظة أو المكتوبة أو المنزلة ليس هو القرآن، أو قال إن القرآن لم ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه ليس هو كلام الله تعالى فهو كافر. الذي لم ينزل به جبريل، هو نزل به جبريل. سيدنا جبريل له كم جناح يا أستاذ؟ 600 جناح. طرف جناح يجعل عالي الدنيا سافلها نورا من قبل الله تعالى. ادي واحده. سيدنا جبريل يا دكتور احمد الرسول راه كم مره؟ مرتين على حقيقته، وبقيه المرات على شكل صحابي من يذكرني به. ها؟ ما سمعت احد. ايوه. ايه؟ دحية بن خليفه الايه؟ الكلبي. اي نعم تفضل. واما سيدنا محمد فله اسماء. قلها يا يحيى. محمد واحمد والعاقب والحاشر والماحي. احسنت. محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب. اي نعم. قم انت ايها الرجل، ايها انت اللي بتشرب، قم قف بسرعه بسرعه يا ولدي بسرعه. المغرب سيؤذن بسرعه. هل هناك نبي بعد محمد؟ هو خاتم النبيين. اجلس جزاك الله خير. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كمل شرب بارك الله فيك. تفضل. أو قال إن القرآن لم ينزل به جبريل عليه صلى الله عليه وسلم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال ليس هو كلام الله تعالى فهو كافر خارج عن دين الإسلام لأنه خالف كلام الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الإسلام. أي نعم. حكم الاستهانة بالقرآن. هناك من يستهين بالقرآن استهانة قولية واستهانة عملية، وكلاهما من الطامات كما سنتدارس ذلك الآن. تفضل. حكم الاستهانة بالقرآن. إن الاستهانة بالقرآن ناقض من نواقض الإيمان لجملة من الاعتبارات نذكر منها ما يلي: ألف أن الاستهانة بالمصحف تناقض الإيمان، فالإيمان مبني على إجلال الله تعالى وتعظيم كلامه. طبعا من تعظيم كلام الله أن تعمل به وأن تبلغ وأن تصبر في أذى تبليغه وأن تكون مخلصا في ذلك لله وأن تكون متبعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ترائي في قولك ولا عملك. هذا من معاني التعظيم. أي نعم، تفضل. وتعظيم كلامه، والاستهانة استخفاف واستهزاء. يقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هل القرآن أنزل ليكون أحزاب وتمائم؟ لا. هل القرآن أنزل ليوضع تحت الوسادة بركة؟ لا. هل القرآن أنزل حتى يعلق في السيارات بركة؟ لا. أنزل القرآن الكريم هل لقراءته على المقابر؟ لا. إن قراءة القرآن في المقبرة بدعة، والفاتحة من القرآن بل هي أعظم سورة في القرآن، وإنما يكون في المقبرة الدعاء. طب ثانيا، القرآن أنزل لنتحاكم إليه في السراء والضراء والليل والنهار، سفرا وجوا وبرا وبحرا. القرآن أنزل لنتعبد بتلاوته، القرآن أنزل لنتدبر في آياته، القرآن أنزل لنأتمر بأمره ولننتهي بنهيه، القرآن أنزل لنؤمن بمحكمه ونرد متشابهه إلى محكمه، القرآن أنزل لنعتبر بقصصه، القرآن أنزل حتى نتعلمه ونعلمه في النهار ونقوم به في الليل بين يدي الله عز وجل. اسمع، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله تعالى، ورتل القرآن ترتيل. وأما ربنا عز وجل فقد قال أيضا في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم الظالمون. هذا ليس للملوك والأمراء والرؤساء فقط، بل ولي ولك. كيف تحكم القرآن في نفسك وفي زوجتك وأولادك ورعيتك؟ أنا وأنت سنسأل بين يدي الله عز وجل عن ذلك. فأنت لو اجتهدت في الغيبة والنميمة والكذب يبقى حكمت القرآن؟ لا. لو أنت خرجت بنتك متبرجة يبقى حكمت القرآن؟ لا. لو فتحت محل بيبيع سجاير ومعسل يبقى حكمت القرآن؟ لا. لو فتحت مقهى أو أجرت مخزن في بيتك لمقهى يبقى أنت حكمت القرآن؟ لا. يبقى أنت دجال كذاب، وإن كنت تصلي فيك دجل وكذب، أنت تدجل وتكذب على نفسك وعلى خلق الله. ها؟ القرآن تعظيمه على النحو الذي ذكرت نفسي وإياك به أيها المسدد الموفق، واعلم أن القرآن يستشفى به. ها؟ وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء من الأمراض المعنوية والحسية، من الأمراض المعنوية والحسية. لكن الأمر يحتاج إلى يقين، لكن الأمر إيه؟ يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى يقين. مرة عمي خارجة من الصلت، عمي من؟ مرة على رجل فوجده موثوقا، موثوقا يعني مقيد، فقالوا له: من أين أتيت؟ الناس اللي حواليه قال: أتيت من عند رسول الله. قالوا: يقولون أن عنده يعني ما يتسبب في شفاء هذا الرجل. قال: نعم. فقرأ عليه الفاتحة فكانما يعني نشط من إخوان، برئ بإذن الله، فأعطوه 100 شاة، فأعطوه إيه؟ 100 شاة. فهذا برئ بقراءة الإيه؟ الفاتحة. الفاتحة موجودة؟ لكن أين من يقرأ الفاتحة كخارجة بن الصلت؟ الفاتحة موجودة؟ أين من يقرأها كأبي سعيد الخدري؟ الفاتحة موجودة؟ أين من يقرأها كالصحابة والتابعين وأمثال الإمام أحمد بن حنبل ومن كان على شاكلته كالشافعي ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة ومحمد بن سيرين ومسدد والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه وأمثال هؤلاء الجبال من العلم والتقى والصلاح والفهم. ها؟ أين؟ فنحن في حاجة أن نتيقن على كلام الله عز وجل. وما زال الخير في الأمة، راجل مصري ذهب الى العمرة مشلول ها وجالس امام الكعبة كده هو بالليل في وقت متأخر بعدينه على كرسي قاعد يدعي ربنا وقال ربنا بالبلد كده باللهجة العامية والله عظيم انا مروح الا على رجليه ايه جاي يقوم مش على رجليه وقال ربكم ادعوني ايه استجب لكم حصل اهو في هذا الزمن اللي احنا فيه وامور كثيرة ممكن واحد يقولها لكن بيجرب ربنا ينفع تجرب ربنا استغفر الله لكن اليقين كيف تكون متيقنا على ما قاله الله تبارك وتعالى كيف تكون متيقنا على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا عيسى بن مريم احد اولي العزم الخمسة ثبت عنه في الصحيحين انه رأى انه ايه رجلا يسرق فسيدنا عيسى استغرب قال له اتسرق استفهام قال له والله ما سرقت عارف قال له ايه قال له كذبت عيني وصدقتك ما دمت حلفت قال له مصدقك وكذبت عيني تعظيم تعظيم لامر الله عز وجل في واحد النهارده لو سرق عنده استعداد ما يحلف يمين يحلف 100 يمين جالك الفرج ليه لانه لا يعرف قيمه اوامر الله وشعائر الله وتعظيم اوامر الله امي وامك عائشه سيدتنا رضي الله تعالى عنها هذه العالمة الحافظة المحدثة البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة العفيفة المتعففة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تعرف إيش اللي صار لعائشة رضي الله عنها كانت كثيرة الصدقة كثيرة الصدقة تخرج آلاف في اليوم الواحد و تفطر وهي صايمة على خبز وزيت زيت زيتون هتقول لك كيف فلما بلغت اخبار كثرة صدقاتها الى عبد الله بن الزبير ابن اختها قال لأحزرن عليها ايه ده لأحزرن فبلغتها الكلمة قالت اقال هذا قالوا اللهم نعم قالت والله لا اكلمه ابدا والله لا اكلمه فصار خصام فصار عبد الله يستسمحها ابدا للرجل فذهب الى اناس ليهم دلال على ام عائشه رضي الله عنها فاخذوا منها موعد ذهبوا لي عبد الله ذهب معهم دون ان يعلموا ام عائشه فلما اتوا عند الباب قالت من بالباب قال فلان وفلان وفلان انا ادخل قالت ادخلوا ولم يذكروا ان معهم مين عبد الله بن الزبير ودي هي خالته فلما دخلوا كان هناك حجاب بينهم وبين ام عائشه واذا بعبد الله بن الزبير يخترق الحجاب لدي خالته ودخل عليها فهجم عليها يقبل راسها ويقبل يدها ويستسمحها وهي تبكي وتقول ماذا اقول لربي غدا ماذا اقول لربي غدا انها تسامحه يعني المطلوب منها ايه رقبه واحده تعتق رقبه واحده فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير ايه رقبة عائشة اعتقت 40 رقبة وبعد ما اعتقت 40 رقبة تبكي وتقول ماذا اقول لربي غدا ان هي حلفت ان لا تكون ماذا اقول لربي غدا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمين فانظروا الى مدى تعظيم عائشة الى اوامر الله انظروا الى مدى شدة مخافتها من الله عز وجل ها واحنا نعمل اكتر من كده ها بزق كده جلف جلف جلف جلف في الكلام جلف في الافعال جلف في الافعال اي والله ما اتصلت بيها والله بتقول لي زوجها بيقول لها وهو بيهزر بيقول لها يا ابني جاموس شو بيهزر قبل ما يكون خبان يقول لها ايه يعني هو دلوقتي في ساعة رضا معاها ساعة بقول لها انت جاموس ما شاء الله على الاخلاق اخلاق عجيبة جدا ما قرأت مرة وانك على خلق عظيم ما سمعت مرة انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ما سمعت في خطبة جمعة ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا ايش هالكلام هذا ها اين طلاقة الوجه اين بذل الندى اين البشاشة أين حسن القول وهدوء إلى الطيب من القول أين حسن المعاملة الله المستعان عليه التكلة نعم والإيمان انقياد وخضوع، والاستهانة بالمصحف. الإيمان مش كلام، الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد وسنة، مش كلام ورمضة وفلسفة. والإيمان انقياد وخضوع، والاستهانة بالمصحف لا تجتمع مع هذا الانقياد والخضوع. فمن استهان بالمصحف امتنع أن يكون منقادا لأمر الله تعالى. قال ابن تيمية، يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر. فعلم أن يعني لو حصل في القلب انقياد وإجلال للقرآن لن يكون هناك استخفاف وإهانة، طب ولو حصل استخفاف وإهانة لن يكون هناك انقياد وإجلال. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. نعم. فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد. هذا كلام ابن تيمية يا أبا علي، انتبه، دعك من المحمول. هذا كلام من؟ ابن تيمية دعك من المحمول. نعم. أن الله تعالى توعد من اتخذ آياته هزوا بالعذاب المهين، ولم يجئ إعداد العذاب المهين إلا في حق الكفار، كما توعد أولئك المستهينين بآياته بالخلود في النار، فقال تعالى: المشركين كانوا يستهزئون لو فعلنا كذا ندخل النار، أين ناركم هذه؟ هكذا يقولون. قال تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال سبحانه: لما واحد زميلك في الجامعة ولا في المدرسة ولا في الوظيفة يأكل تحية تقول لك انت بيت سني ادعي لنا مولانا، هو لا يقصد طلب الدعاء، يقصد الاستهزاء. انت رايح الدرس، يا عم خدت ازاي، خدت بتاخدوا ايه رواتب، خدت ازاي بتاخدوا مش عارف ايه. لان ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه، يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم قالوا فكيف. فعليك ان تصبر على الاذى اذا اوذيت بسبب ذهابك الى التعلم او بسبب دعوتك وبث الخير في الناس، فان صفة المسلم ان يصبر، ويكفيه فخرا انه تشبه بسيدنا النبي. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يبعث كان قد لقب بالصدق ايه، ولما بعث قالوا انه ايه، ساحر وكاهن ومجنون وشاعر، صحيح ولا لا؟ طب هل ضرب النبي؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، انت لسه ما ضربتش، صحيح ولا لا؟ من اجل الدعوة الى الله عز وجل. فاثبت يا عبد الله على ما انت عليه من الحق، واطلب من الله الثبات والزيادة، ولم تقوى على ذلك الا بتوفيق الله وكثرة الالحاح عليه والاجتهاد على النفس بالاعمال الصالحة. نعم. وقال سبحانه: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. أي من النار لا يخرجون منها. إن اللي يدخل النار يا نشأة كم نوع؟ الألواح، الكفار، المنافقون، هذا اثنين نفاق اعتقادي، عفان الله، عصاة المسلمين. أي نعم، ولكن لا يخلدون في النار، يخرجون منها بشفاعة سيد الشافعين محمد. لكن كم سيمكثون؟ هذا يمكث مليار، هذا مليون، هذا ألف، هذا مية، هذا سنة، هذا شهر، هذا يوم، الله أعلم، كل على حسب أفعاله. بما اللي يدخل النار الكفار المنافقون عصاة المسلمين أو المؤمنين، لكن لا يخلدون في النار. يبقى كم نوع يدخل النار؟ ثلاثة أنواع، منهم الكفار المنافقون عصاة المسلمين. واضح؟ تفضل. جيم: أن الاستهانة بالمصحف تكذيب لله تعالى في خبره، ومناقضة لما أمر الله تعالى به؟ إن أن الاستهانة بالمصحف تكذيب لله تعالى في خبره ومناقضة لما أمر الله تعالى به من تعظيم كلامه جل وعلا، والاستهانة بالقرآن استهانة بمن تكلم به تعالى. والذي تكلم به هو الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما. أي نعم. يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآية. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الآية. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هل استطاعوا أن يأتوا بمثله؟ لا يستطيع. وقال تعالى، وقال سبحانه، يعني ما استطاعوا ولن يستطيعوا. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، الآية. أخبر تعالى أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل. القرآن ليس فيه تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا تحريف، هو محفوظ بحفظ الله. فمن استهان بالمصحف سواء كان بتحريف أو تصحيف أو زيادة أو نقص. واحد يقول لي اعطينا مثال بالاستهانة بالمصحف، يقول لك سمعت اخر نكتة، هات يا سيدي. يقول لك مرة جماعة شيوخ كانوا قاعدين بيكلموا قدامهم ذكر وز ولا ذكر بط، خدت ازاي؟ فقال لك مفيش حد هياكل لما يجيب آية. واحد قال فك رقبة، اداله الرقبة. التاني قال وان جنحوا للسلم، اداله الجناح. التالت قال وطاف علي طائف من ربك، خدها كلها. خدت ازاي؟ اولا هذه استهانة بالقرآن الكريم، ثانيا استهانة باهل العلم وحملة القرآن وتحقير لهم. فهمت كيف؟ هذا مثال من الأمثلة الموجودة في أرض الواقع. نعم. فمن استهان بالمصحف سواء كان بتحريف أو تصحيف أو زيادة أو نقص فهو مكذب بمثل الآيات الكريمة التي سبق ذكرها، ولقد حكم الله تعالى ولا معقب لحكمه بالكفر على من جحد آياته، أي على من أنكر آياته. جحد أي أنكر. وأخبر تعالى بأنه لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله تعالى. يعني واحد يقول لك احنا في عالم الفضائيات والفيسبوك والانترنت والتويتر واليوتيوب والانستجرام والمسنجر والنووي والذري والكيماوي، ولسه تقول لي قال الله قال رسوله، خلاص الدنيا اتغيرت، دعك من عالم البداوة البدو كذا والأعراب. هذا كلام فيه كفر أكبر والعياذ بالله، ولكن لا نحكم على قائله بذلك لأننا نعذره بجهله، ولعله متأولا إلا أن تقام عليه الحجة من عالم معتبر. تفضل. وأنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة كما سبق إيراده. نعم. يقول الحليمي: إن الله حفظ القرآن. الحليمي ده أبو عبد الله الحسين بن الحسن البخاري الشافعي، محدث متكلم عاش في بلاد ما وراء النهر، وكان ذكيا وسيال الذهن وله مؤلفات، وتوفى في القرن الخامس الهجري 403 كما بين ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. تفضل. يقول الحليمي: إن الله حفظ القرآن، فقال عند ذكره: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآية. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الآية. فمن أجاز أن يتمكن أحد من زيادة شيء في القرآن أو نقصانه منه أو تحريفه أو تبديله فقد كذب الله في خبره وأجاز الوقوع فيه، وذلك كفر. ويقول القرطبي: ولا خلاف بين الأمة. القرطبي صاحب التفسير واسمه الجامع لأحكام القرآن. الجامع لأحكام القرآن. نعم. يقول ويقول القرطبي لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل السنة أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له، وأنه محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، معلومة على الاضطرار سوره وآياته، مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته، فلا يحتاج في تعريفه بحد ولا في حصره بعد. فمن ادعى زيادة عليه أو نقصانا منه فقد أبطل الإجماع وبهت الناس أي ظلمهم، ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن المنزل عليه، ورد قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مرة أخرى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية وأبطل آية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ذاك يصير القرآن مقدورا عليه حين شيب بالباطل، ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية، وخرج عن أن يكون معجزا. دال أن الاستهانة بالمصحف تحريفا أو تبديلا استهانة بالدين وهدم لأصول هذه الشريعة وفروعها، وهو طعن في تمام دين الإسلام وكماله. ولذا يقول ابن حد والدين قد تم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله الآية، والنقص والزيادة تبديل. أيها المباركون، إن خلاصة ما تدارسناه من فقه القرآن أهل السنة والقرآن، أول فائدة أن الله سبحانه وبحمده لم يتكفل بحفظ صحف إبراهيم وموسى، ولم يتكفل بحفظ التوراة والزبور والتوراة والإنجيل، هذا أولا. وثانيا تكفل بحفظ القرآن الكريم. وثالثا القرآن الكريم مهيمن على جميع الكتب التي أنزلت من السماء. رابعا أنه ناسخ لجميع الكتب. خامسا أن ليس فيه زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تحريف. أي نعم. سادسا الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية يعتقدون اعتقادات باطلة، نحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى منها، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وسنبدأ دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله بقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب في حفظ الله عز وجل لكتابه وعدم الزيادة وعدم النقصان فيه وعدم التبديل وعدم التغيير والتحريف. والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أرحب بأبناء الشباب الذين لأول مرة نسعد بلقائهم في هذا اللقاء الأغر، ونقول علنا نسعد بلقائك في إن لم يكن في الدروس الثلاثة من الثلاثاء والأربعاء والخميس، نسعد بك في يوم واحد على أن تنتظم فيه وتحكم نفسك وحضورك فيه، كما ألفت النظر لإخواني القدماء في الدرس الذين يأتون متأخرا، ألا يأتوا الدرس متأخرا وأن يصلوا معنا العصر حتى لا يسقط منهم شيئا. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يرد إلينا أولى القبلتين وثالث المسجدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة العزة، وأن يجعل نصرهم آية في العالمين، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن ينتقم من اليهود الملاعين، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.